يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون باسم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض من كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من قبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور الطور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. وكلنا بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية الرابعة عشرة إلى الآية السادسة، من الآية الرابعة عشرة من سورة قاف إلى الآية من الآية الرابعة عشرة من سورة الحجرات إلى الآية السادسة والعشرين من سورة قاف.